بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كنا بلغنا في سورة يوسف لما طلب يوسف عليه السلام من إخوته وهم لا يعرفونه أن يأتوه بأخ لهم من أبيهم، وما ذكره الله سبحانه وتعالى من أنه قال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. ثم يقول تعالى فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل. يقول مفسر قالوا يا أبانا منع منا الكيل بعد ذلك إن لم نذهب بأخينا. طبعا قولهم منع منا الكيل لا فيما سبق، وإلا فهم أخذوا الكيل وأخذوا روحوا هم معاهم هذه ما ذهبوا من أجله، بالإضافة إلى بضاعتهم التي ردت إليهم كما ذكرنا في المرة السابقة ولماذا ردها يوسف عليه السلام. فقولهم منع منا الكيل أي في المرة القادمة لما نذهب منع منا الكيل فيما يستقبل. فأرسل معنا أخانا نكتل، نحن وهو الطعام. نكتل نحن وهو، يعني فاعله نحن، يريدون نحن وهو، والمفعول الطعام، نكتل الطعام. قال ونرفع المانع من الكيل بإرساله معنا وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فإنكم ذكرتم في يوسف مثل ما ذكرتم هنا بعينه، فهل يكون أماني هنا إلا كأماني هنالك؟ أي كما لا يحصل الأمان هناك لا يحصل هنا، يعني هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، أي يوسف. أخيه هنا اللي هو يوسف. ما معنى هذا الأسلوب؟ ما معنى هذا الاستفهام؟ هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، ولما أمنتكم عليه لم تراعوا ذلك، فلم يحصل الأمان في هذا، لم يحصل الأمان في هذا، فكذلك الآن كما لم يحصل الأمان في يوسف فكذلك لا يحصل الآن في كلامكم الآن على أخيكم. فالله خير حافظا، قال فأعتمد عليه، ونصبه على التمييز يريد حافظا تمييز، وهو أرحم الراحمين. قال فالله أسأل أن يرحمني بحفظه. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، ذكر أن يرحمني بحفظه علشان مناسبة الذكر. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فيحفظ عباده، وهو أرحم الراحمين فيحفظ عباده. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي. أولا وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، ما هي هذه البضاعة؟ اللي هي البضاعة التي ذهبوا بها ليشتروا بها من عند العزيز، هي التي ذهبوا ليشتروا بها من عند العزيز. فهم رجعوا معهم الطعام وخفي عليهم أن بضاعتهم قد وضعت في رحالهم. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي. يقول أي لا نطلب، أو أي شيء نطلب وراء ذلك من الإحسان؟ قيل لا نبغي منك شيئا في ثمن الكيل، وقيل هو من البغي بمعنى الكذب، أي لا نبغي في القول ولا نتزايد فيه. هنا ذكر أربعة أقوال في تفسير ما نبغي. نتأمل هذه الأقوال واحدا واحدا. نبغي في القول الأول فسرها بنطلب، وفي الثاني أيضا نطلب، وفي الثالث قال قيل لا نبغي منك شيئا، يعني لا نطلب منك شيئا. فالأول والثاني والثالث نبغي بمعنى نطلب، وفي الرابع من البغي بمعنى الكذب. ما نبغي من البغي بمعنى الكذب لا بمعنى الطلب. فعندي الأول والثاني والثالث بمعنى الطلب، والرابع من البغي بمعنى الكذب. الفرق بين الأول والثاني والثالث، الأول ما إذا نظرنا فيه سنجد يقول ما، سنجد يقول ما لا نطلب، يعني ما نفير. وفي الثاني قال أي شيء نطلب استفهام، وفي الثالث لا نبغي منك شيئا نافيا. طب نرتب كده بقى النظر في الكلام. هنا الأول والثاني والثالث نبغي بمعنى نطلب، والأول والثالث ما نافيا، ما نافية. طب ما الفرق بينهم بقى؟ الفرق بينهم في الشيء الذي ينفون طلبه. ما نبغي يعني لم نطلب هذا، لم نطلب هذا، ده الأول يعني. لم نطلب أن نجد مثل هذا، هذا شيء ما طلبناه، أن احنا نجد بضاعتنا ردت إلينا. والثالث لا نطلب منك شيئا في ثمن الكيل، لا نطلب منك شيئا في ثمن الكيل، فهذه بضاعتنا ردت إلينا. الثاني نبغي بمعنى نطلب، ولكن ما هنا استفهام، أي شيء نطلبه وراء ذلك الإحسان. الرابع بقى نطلب نبغي مختلفة تماما، نبغي من البغي. قال ما نبغي يعني نحن لا نبغي. طب ويقول هو من البغي بمعنى الكذب، أي لا نبغي من القول في القول ولا نتزايد فيه، فصارت ما نافية في القول الرابع هذا. نلاحظ أن على هذه الأقوال الأربعة، نلاحظ على أن على هذه الأقوال الأربعة إن الكلام انتهى عند قولهم ما نبغي، أن الجملة انتهت ما نبغي، ثم قالوا هذه بضاعتنا ردت إلينا. هذا على الأقوال الأربعة المذكورة، هذه بضاعتنا ردت إلينا. لا أن هذه بضاعتنا ردت إلينا مثلا مفعول لنبغي، لا ما نبغي وخلاص انتهى الكلام، ثم استؤنف الكلام كلام جديد من قولهم هذه بضاعتنا ردت إلينا. قال استئناف موضح لما نبغي، هذا استئناف موضح لما نبغي. ونمير أهلنا، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا. يقول مار أهله حمل إليهم الطعام من بلد آخر، هذا معنى مار أهله. ونمير أهلنا يعني نحمل الطعام لأهلنا من بلد آخر. قال عطف على محذوف، أي ردت إلينا، فنستظهر بها ونمير. ويحتمل عطفه على ما نبغي إذا كانت نافية. قالوا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلا، هذا معطوف على ماذا؟ هذا معطوف على ماذا؟ الاحتمال الأول الذي ذكره أنه يكون معطوف على محذوف، يكون معطوف على محذوف، وإلا فهذه بضاعتنا ردت إلينا هو لا يحتمل أن يعطف عليها ونمير أهلا. هذه بضاعتنا إخبار عن شيء، إخبار عن شيء وقع. هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا، ونمير أهلنا، فيكون في محذوف مقدر. قال إن هي تكون معطوفة على محذوف مقدر اللي هي فنستظهر بها ونمير أهلنا. نستظهر بها يعني إن هم بهذه البضاعة يستطيعوا إن هم يشتروا مرة أخرى. والقول الثاني ذكر احتمال أن يكون معطوفا، لكن عطفه ليس على هذه بضاعتنا ردت إلينا، وإنما العطف على ما نبغي، ولكن هذا إذا كانت نافية. أما إذا كانت استفهامية فلا يحتمل الكلام أنه يكون معطوف عليه. يعني لا نطلب، لا نطلب، ونمير أهلنا تكون معطوفة على لا نطلب، على أنها على معنى النفي. طبعا هو لو هي على معنى الاستفهام لا تحتمل التركيب، ما يحتملش أن هي تكون معطوفة، يكون الخبر هنا معطوف على، معطوف على الإنشاء. طيب قالوا ونحفظ أخانا عن المكاره ونزداد كيل بعير. قال حمل بعير من الطعام لأن يوسف إنما يعطي كل شخص وقرا. ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير هو الأصل أنهم إذا ذهبوا في العام المقبل أو في المرة القادمة إذا ذهبوا كل واحد بيأخذ وقر كما ذكرناه سابقا. فقولهم نزداد كيل بعير أنهم عندما يذهبون بأخيهم هم إذا لم يذهبوا به لن مش هياخدوا أصلا حاجة، فإذا ذهبوا به سيأخذون بالإضافة إلى كيل بعير علشان سيكون معهم واحد إضافي. ويوسف إنما يعطي كل شخص وقرا. ذلك كيل يسير، يقول ذلك الذي جئنا به. كيل قال مكيل، يسير قليل لا يكفينا. أو ذلك أي كيل بعير شيء قليل لا يضايقنا فيه الملك. طيب أولا قبل أن ننظر في وذكر هنا قولين، قبل أن ننظر في القولين في أمرين بس ننتبه اليوم. أولا الكيل فسره بالمكيل، الكيل هنا لم يفسره بمعنى المصدر. ذلك كيل يسير اللي هو حمل البعير يبقى هو مكيل، المراد هنا المكيل لا فعل الكيل نفسه مثلا. هذه نقطة. النقطة الثانية، هم وصفوا هنا الكيل بأنه يسير، وصفوا الكيل بأنه يسير. هل من الممكن أن الكلام يكون محمول على ما سيأتون به أن يصفوه بأنه يسير؟ ما يأتون به هذا لا يناسب المقام هنا، لأن المقام مقام ترغيب لأبيهم في أن يوافق على أنهم يذهبوا بأخيهم، فيقولون هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. فلما يأتي على الكيل الذي يحاول أنه بيحاول أنهم يقنعوا أباهم في أن يرسل أخاهم معه من أجله، أنهم يقولوا فيه أنه كيل يسير، طب لا هذا كيل عظيم. فما الذي وصف بأنه كيل يسير؟ ما الذي وصف بأنه كيل يسير؟ ما ينفعش يبقى كل الكيل اللي هم رايحين له يتقال عليه كيل يسير. لذلك هنا ذكر وجهين في الموصوف بأنه كيل يسير. الأول ذلك كيل يسير يعني الذي جئنا به، الذي جئنا به كيل يسير، فسينتهي هذا الكيل اليسير فنحن نحتاج إلى كيل آخر فأرسل معنا أخانا. فيكون كده واضح أن ذلك كيل يسير يكون من جملة الترغيب في أن يرسل أخاهم معهم. والوجه الثاني الذي ذكره ذلك كيل يسير وهو كيل البعير، وهو كيل البعير اللي هو آخر حاجة كانت مذكورة هنا ونزلوا كيل بعير. ذلك كيل يسير أن كيل البعير كيل يسير، يسير على الملك، فهو إذا جاء معنا أخونا لما سيخرج كيل زيادة، ما يخرج بعير زيادة مش مشكلة، لن يكون ثقيلا عليه، لكن هو بالنسبة لنا شيء له قيمة، شيء نحن نحتاجه. طيب ذلك كيل يسير، ذكر هنا وجهين اللي هو الذي جئنا به كيل يسير فسينتهي ونحتاج غيره، أو ذلك كيل يسير الذي سنأتي به لأخينا، هو كيل البعير الزائد هذا هو يسير على الملك لا يضايق في شيء. قال أي يعقوب لن أرسله معكم حتى تؤتوني، قال تعطوني موثقا من الله عهدا مؤكدا بذكر الله تعالى. لتأتنني به، قال جواب القسم، إذ معناه حتى تحلفوا لتأتنني. إن حتى تؤتوني موثقا من الله، موثقا من الله، موثق اللي هو زي الميثاق يعني العهد. ما معنى الموثق من الله؟ إن هو عهد مؤكد بذكر الله تعالى، يعني أنهم يعاهدونه ذاكرين اسم الله سبحانه وتعالى كأنهم يحلفون على ذلك. لتأتنني به، قال جواب القسم، القسم دل عليه كلمة، دلت عليه كلمة موثق مع اللام ولام القسم ونون التوكيد. فيقول جواب القسم إذ معناه حتى تحلفوا لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، والهاء عائدة على أخيه، الهاء عائدة على أخيه، إلا أن يحاط بكم، قال إلا أن تغلبوا فلا تقدروا على إتيانه، أو إلا أن تهلكوا جميعا، أي لتأتنني على كل حال إلا حال الإحاطة بكم، لتأتنني به إلا في حال أن يحاط بكم. وذكر هنا وجهين في الإحاطة بهم، والوجهان محتملان، الوجهان محتملان، إلا أن يحاط بكم بأي صورة من الصور، إلا أن تغلبوا فلا تقدروا على ذلك، إلا أن تهلكوا جميعا، كل ده داخل في أن يحاط بهم. ف فلما آتوه موثقهم قال يعقوب الله على ما نقول من العهد وكيل مطلع، ويمكن أن يكون معناه الله تعالى وكيل على حفظ ذلك العهد نكل أمره إليه. فهنا ذكر معنيين في قوله الله على ما نقول وكيل، الله على ما نقول وكيل أنه مطلع على ما نقول، مطلع على هذا العهد الذي بيننا، والمعنى الثاني اللي هو الوكيل يعني الذي يتوكل عليه، الذي نكل الأمور إليه. فالله على ما نقول وكيل، نتوكل على الله، نكل إلى الله سبحانه وتعالى حفظ ذلك العهد. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة لئلا يصيبكم العين وما أغني عنكم من الله من شيء. هذه لئلا يصيبكم العين، هذا مشهور عن السلف، هذا كثير من السلف ورد عنهم، وكثير من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين يذكرون هذه العلة، هذه العلة في أمر يعقوب عليه السلام أبناءه أن يدخلوا من أبواب متفرقة لئلا يصيبكم العين. وقيل غير ذلك، لكن هذا هو الأشهر عند المفسرين. وما أغني عنكم من الله من شيء، أي لو أراد الله بكم سوءا لا يدفع عنكم ما قلت لكم من التفرق، التفرق في الدخول في الأبواب المتفرقة، وهو مصيبكم لا محالة، أي إن أراده الله. إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، أي من أبواب متفرقة في البلد، ما كان يغني عنهم، قال يدفع دخولهم متفرقين عنهم من الله من قضائه عليهم من شيء إلا حاجة، إلى آخر الآية. ما كان يغني عنهم من الله من شيء، ما كان يغني يعني يدفع، وهنا الفاعل فاعل يغني ضمير مستتر يعود على هذا الدخول حال التفرق. لذلك هنا في التفسير قال ما كان يغني أن يدفع دخولهم، هذا ده الفاعل، دخولهم متفرقين عنهم من الله، أي مما قضاه الله سبحانه وتعالى من شيء. هذه من زائدة لتنصيص العموم، من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. قال استثناء منقطع، أي لكن حاجة، أي شفقة في نفسه قضاها، أي أظهرها ووصى بها. أو معناه ما دفع عنهم بسبب دخولهم كذلك إلا إصابة العين، وهي الحاجة التي في نفس يعقوب. إذا تأملنا هنا الوجهان المذكوران هنا، الأول قال استثناء منقطع، طب والثاني لم يذكر، الثاني هذا استثناء متصل، الثاني يقول أو معناه كذا كذا، هذا استثناء متصل. نشوف الأول الكلام اللي ذكره في الاستثناء المنقطع، قال استثناء منقطع أي لكن حاجة، أي شفقة في نفسه قضاها يظهرها ووصى بها. ما كان يغني عنهم من الله من شيء، لكنها حاجة كانت في نفس يعقوب أظهرها ووصى بها. المعنى الثاني، المعنى الثاني للاستثناء المتصل، أن الحاجة التي في نفس يعقوب هي الشيء، هي الأمر الذي دفع عنهم، هي هو الأمر الذي دفع عنهم بهذا بهذه الفعلة. قال أو معناه ما دفع عنهم بسبب دخولهم كذلك إلا إصابة العين، يبقى ده استثناء متصل، واضح أنه هو مستثنى من شيء. قال وهي الحاجة التي في نفس يعقوب، فالاستثناء هنا محتمل للاتصال، أن يكون متصل وأنه يكون منقطع، وعلى ذلك يكون النظر في المعنى. وإنه لذو علم لما علمناه، قال وإنه لذو علم، الضمير عائد على يعقوب، قال لذو يقين أو لذو عمل لما علمناه. طيب إذا نظرنا هنا، وإنه لذو علم، لماذا يفسر العلم باليقين والعمل؟ يعني شيء عجيب، يعني العلم معروف، العلم لماذا يقول لذو علم لذو يقين أو لذو عمل؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإنه لذو علم لما علمناه، يعني لذو علم، علم ده اللي هو المضاف إليه، لما علمناه، ما معنى علم لما علمناه، ما معنى علم لما علمناه؟ فهذا نجد بقى بعض المفسرين ينظر يقول العلم لما علمناه يعني علم زائد لما علمناه، يعني علمه بما علمناه علم زائد اللي هو اليقين، يريد باليقين. فيقول وإنه لذو علم لما علمناه، يعني إنه على يقين بما علمناه، وإنه لذو يقين لما علمناه. الثاني قال لذو عمل. عاوز بس أنا بنبه على المسألة دي، لأن ممكن حد يقول كيف تفسر علم بعمل؟ هو علم مش معناها عمل، علم ليس معناها عمل، وهذا كأنه تفسير باللازم، لأن من لازم العلم العمل. فلما يقول المفسر وإنه لذو علم أي لذو عمل لما علمناه، هذا من باب التفسير باللازم. يعني البحث هنا ليس بحثا في يا ترى كلمة علم بتيجي في اللغة العربية بمعنى كذا، لا لا ما يمش كده، هذا من باب اللازم. النظر هنا ما الذي دفع المفسر لأنه هو يتجه إلى اللازم هنا، اللي هي الجزئية اللي ذكرتها في لذو علم لما علمناه. لذو علم لما علمناه، قال لذو يقين، لذو علم لما علمناه، قالوا لذو عمل لما علمناه، أي يعمل، يعمل بما يعلمه، فيكون هكذا ذا علم لما علمه الله سبحانه وتعالى إياه. وقيل فيها أيضا قول آخر وهو من الأقوال الوجيهة لم يذكره هنا، وإنه لذو علم بسبب ما علمناه. هنا اللام معناها مختلف بقى، اللام هنا هتبقى مختلفة، وإنه لذو علم لأجل ما علمناه. إن هنا فيها تعليل، لذو علم بسبب تعليمنا إياه. لم يذكره هنا، هو من الوجوه القوية في هذا التركيب، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال أن يعقوب لذو علم، وهذا تقدير المفعول، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يقدر المفعول ليعلمون. قال أن يعقوب لذو علم، وبيقدر المفعول المناسب ليه، المناسب للسياق. قال فإن المشركين لا يعلمون ما ألهم الله أولياءه، وغير المشركين أيضا، يعني جهلة المسلمين أيضا ربما يخفى عليهم ذلك، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال الله تعالى ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. يقول المفسر ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال من أبويه في منزله وأجلسه معه في مائدته واسمه بنيامين. أولا هنا أخا مبهم، وذكر هنا أن اسمه بنيامين، والمراد هنا بأخيه أنه أخوه من أبويه، يعني أخوه الشقيق، وإلا في الباقي كلهم إخوة يوسف، ولكن من الأب من أولاد يعقوب، ولكن معلوم أن أخاه المذكور هنا هو أخوه من أبيه بنيامين. ويقول هنا آوى إليه أخاه من أبويه في منزله، هنا لم يفسر معنى آوى. أولا آوى هذا فعل، فاعله ضمير مستتر عائد على سيدنا يوسف. آوى يوسف أخاه إليه، آوى يوسف أخاه إليه، آوى أي ضم، آوى إليه أخاه أي ضم إليه أخاه، ضم يوسف إليه أخاه. قال في منزله، يعني ضمه في منزله وأجلسه معه في مائدته واسمه بنيامين. قال إني أنا أخوك فلا تبتئس، قال ولا تحزن بما كانوا يعملون في حقنا فيما مضى، فلا تبتئس بما كانوا يعملون. وهنا لما يقول في حقنا فيما مضى يبقى يعملون هنا يعملون الفاعل هنا الواو عائدة على إخوة يوسف لا تبتئس بما كانوا يعملون في حقنا فيما مضى في حق يوسف وحق أخيه وكأنهم كانوا يؤذون أخاه أيضا. فلما جهزهم بجهازه قال أصلحهم بعدتهم جعل السقاية قال المشربة اللي هو المشربة اللي هو الإناء الذي يشرب فيه جعل السقاية في رحل أخيه قال من أبويه في رحل أخيه يريد هو نفس الأخ من أبويه قال وهي أي السقاية من فضة أو من ذهب أو من زبرجد وكان يشرب فيها ويكيل بها للناس من عزة الطعام من عزة الطعام يعني من قلة الطعام. فيقول جعل السقاية السقاية واضح إن هي الشيء الذي يستخدم في الشراب الشيء الذي يستخدم في الشراب فيقول من فضة أو من ذهب أو من زبرجد وكان يشرب فيها لغاية هنا واضح. طب لما يقول ويكيل بها ويكيل بها من أين جاء أنه يكيل بها من أين جاء أنه يكيل بها ممكن من الأخبار من الأخبار الواردة الأخبار الإسرائيلية أقصد وكذلك أيضا من دلالة وصف هذه السقاية بعد ذلك أو إطلاق كلمة صواع على هذه السقاية وإن كان كلمة صواع قالوا نفقده صواع الملك ستأتي بعد ذلك الصواع الذي يستخدم في الكيل وأيضا قد يستخدم في الشراب يعني هنا جعل السقاية في رحل أخيه وبعد كده قالوا نفقد صواع الملك فالسقاية هي الصواع والصواع بيستخدم في الكيل فكان يستخدمونها في الشراب وكان تستخدم أيضا في الكيل. طيب ليه بيقول ويكيل بها للناس من عزة الطعام يعني من قلة الطعام لما يجي يكيل هذه السقاية بيبقى حجمها إيه يعني بيبقى حجمها مش كبير حجم السقاية التي يشرب فيها مهما كبرت يعني هتبقى قد إيه الحاجة التي يشرب فيها الشيء الذي يشرب فيه فكان من عزة الطعام وقلة الطعام كانوا يكيلون بها على هذا الكلام الذي يذكره باعتبار أنه ممكن يكون الكيل بأشياء كبيرة الناس هتشيل حاجات كتير ولكنهم يكيلون بها لقلة الطعام وندرة الطعام فيكون إيه في دقة ويقيسون الأمر بإيه بمكيال صغير. قال وكان يشرب فيها ويكيل بها للناس من عزة الطعام جعل السقاية في رحل أخي ثم أذن مؤذن قال نادى مناد أيتها العير هذا ما نادى به هذا المقول الذي قاله ثم أذن مؤذن أيتها العير أي القافلة إنكم لسارقون هنا العير فسرها بالقافلة وأصل العير إن هي تطلق على الإبل المحملة اللي عليها مثلا متاع أو كده هذه هي ده أصل كلمة إيه أصل كلمة العير وتطلق بعد كده بقى العير اللي عليها الإبل اللي عليها متاع اللي عليها طعام وتطلق بعد كده على القافلة ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قال بعضهم إن كان النداء بأمر يوسف فعلى تأويل إنهم سرقوا يوسف من أبيه عليه السلام أو النداء برضا أخيه ما هذا الكلام ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون يعني أنا عندي احتمال الأول أن هذا المؤذن ذكر هذا باعتبار ما رآه في ظاهر الأمر يعني أنه لم يكن يعلم هذه المكيدة فبالنسبة له بص الناس دي مشت السقاية مش موجودة يبقى الناس دي تكون سرقت فإذا قال ذلك فهذا تكلم على ظنه فلا يكون في ذلك لا يكون في ذلك كذب الكلام على إذا كان هذا النداء بأمر يوسف تكلموا في هذا ليه بالنظر إلى كيف ليوسف عليه السلام وهو نبي من أنبياء الله أن يكذب وأن يتهم إخوته بشيء لم يفعله فيقول إنكم لسرقون وهو يعلم أنهم لم يسرقوا فلذلك تأولوا بهذا الكلام قالوا إنكم لسارقون إذا كان بأمره للمؤذن أن ينادي قال له قل لو إنكم لسارقون فيكون على تأويل إنهم سرقوا يوسف من أبيه يعني كأنه من التعريض استخدام المعارض في الكلام إنكم لسارقون باعتبار أنهم سرقوا يوسف من أبيه أو النداء برضا أخيه يعني النداء برضا أخيه يعني هنا التهمة ليس الأمر ليس في الأمر تهمة لأخيه وهو لا يرضى هذا وإنما كأن الأمر إذا كان برضا أخي، يعني إذا كان برضا أخي فليس فيه افتراء، يعني كأنه قال له سأقول شيئا وارضه، فهو برضاه. فعندما يقول إنكم لسارقون والمراد واحد منكم اللي هو أخوه وأخوه راضي بهذا، فلا يكون في ذلك بأس. ما الذي دفعهم إلى مثل هذا؟ احتمال أن يكون هذا النداء إنكم لسارقون بأمر يوسف، والنظر كيف أن يوسف عليه السلام يقول مثل هذا، وهذا في ظاهره أنه كذب وأنه تهمة لإخوته بشيء لم يفعله. ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، أي أي شيء ضاع عنكم. وهذا هو المقول، قالوا وأقبلوا عليهم، هذا اعتراض قبل المقول، ماذا تفقدون. قالوا نفقد صواع الملك، والصواع كما ذكرت اللي هو شيء الذي يكال به وأيضا يشرب فيه، ولمن جاء به حمل بعير من الطعام، وأنا به بحمل من الطعام زعيم، قال كفيل، وأنا به زعيم أي كفيل، قاله المؤذن. قالوا نفقد صواع الملك، ولمن جاء بصواع الملك هذا الذي ضاع حمل بعير، اللي حيلاقيه سيأخذ حمل بعير من الطعام زيادة، وأنا به، يقول هذا المؤذن، وأنا به زعيم، يعني أنا الذي أتكفل بها. وهذا يقول من كلام المؤذن، ثم أذن مؤذن، هذا من كلام المؤذن. قالوا تالله، يقول قسم فيه معنى التعجب مما أضيف إليهم، ثم استشهدوا بعلمهم على براءة ساحتهم لما ثبت عندهم من دلائل دينه وأمانتهم في كرتي مجيئهم، فقالوا لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. ننتبه هنا، قالوا تالله لقد علمتم، لقد علمتم، هم بيخضوا مين؟ لقد علمتم، بيخضوا مين؟ لقد علمتم، إخوة يوسف يقولون هذا لفتيان يوسف باعتبار قوله تعالى إيه؟ وقال لفتيانه، وقال لفتيته، لفتيان يوسف أو لفتية إيه؟ يوسف. قالوا لقد علمتم أنتم ما جئنا لنفسد في الأرض. هو ماذا إيه الاحتجاج هنا؟ يحتجون عليهم بعلمهم، هم علم من حول يوسف، بأننا ما جئنا لنفسد في الأرض. لذلك هنا لما يقول قسم فيه معنى التعجب مما أضيف إليهم، ثم استشهدوا بعلمهم، لا يريد بعلمهم يعني بعلم أنفسهم، يعني استشهدوا بعلم أنفسهم، استشهدوا بعلمهم، علم اللي قدامهم على براءة ساحتهم اللي هم المتكلمين، استشهدوا بعلمهم، علمهم عنهم، أنهم علمكم عنا أننا أهل دين وأننا أهل عفة وأهل أمانة، نستدل بذلك عليكم أننا لن نسرق. فيقول ثم استشهدوا بعلمهم على براءة ساحتهم، كده واضح بعلمهم لقد علمتم اللي هم المخاطبين، لما ثبت عندهم من دلائل دينهم وأمانتهم في كرتي مجيئهم. وفي الأخبار الروايات الواردة في أشياء من ما وقع لهم بعدما دخلوا مصر، وطبعا كان في مبيت ونحو هذا، إن كان فعلوا من الأفعال التي تدل على أنهم أصحاب أمانة وأنهم أصحاب صلاح. فقالوا لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. يقول لا نوصف بها قط، وما كنا سارقين، يعني هذا التعبير فيه تأكيد نفي السرقة أكثر من لو قالوا ولم نسرق. وما كنا سارقين يعني ما ينفعش نتوصف بالوصف ده، لا في السابق ولا الآن ولا بعد ذلك، وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، قالوا فما جزاؤه أي السارق إن كنتم كاذبين، وهذا واضح، هذا جزاؤه، الهاء هنا عائد على غير مذكور، واضح إن من السياق الكلام أنه السارق. قالوا فما جزاؤه أي فما جزاء السارق إن كنتم كاذبين في ادعاء البراءة وطلع هذا السارق منكم. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاء. يقول قالوا جزاؤه أي جزاء سرقته، من وجد في رحله أي أخذ من وجد واسترقاقه، فهو جزاؤه تقرير للحكم. وقيل جزاء لمن على أنها شرطية، والجملة الشرط والجزاء خبر جزاؤه أي الأولى على إقامته أو على إقامة الظاهر مقام المضمر وأصله فهو هو وضمير الثاني إلى جزاؤه. كلام كتير نتأمل فيها واحدة واحدة. تركيب هذه العبارة يحتاج إلى تأمل. هنا ذكر احتمالين في التركيب، والأول هو ربما يكون الأظهر في المعنى والأقرب يعني يتبادر الذهن أكثر. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. وجه الأول قال أي جزاء سرقته. جزاء سرقته أو جزاء السارق يعني وتمشي جزاء السارق أو جزاء سرقة السارقة كأنه قدر مضافا. من وجد في رحله يقول أي أخذ من وجد واسترقاقه، وانتهت الجملة هنا. تأمل انتهت الجملة هنا ثم فهو جزاء تقرير للحكم كأنه تأكيد للحكم مرة أخرى. نفهم إزاي الجملة انتهت هنا قالوا جزاؤه من وجد في رحله وانتهت الجملة. جزاؤه مبتدأ ومن وجد في رحله ده الخبر. جزاؤه مبتدأ ومن وجد في رحله ده الخبر. إزاي يبقى الخبر؟ فين المعنى الذي تم؟ جزاؤه من وجد في رحله. من وجد في رحله هنا في التفسير اللي قال أخذ من وجد. يبقى من وجد في رحله هذه اللي هي الخبر في مضاف مقدر، يعني جزاؤه أخذ من وجد في رحله وانتهت الجملة. ده معنى القول الأولاني اللي بيذكره. فهنا في تقدير مضاف قبل من وجد في رحله، جزاؤه أخذ من وجد في رحله، جزاء سرقة السارق أخذ من وجد في رحله، أو جزاء السارق أخذ من وجد في رحله اللي هو نفس الشخص. ثم فهو جزاء تقرير للحكم كأنه في تأكيد لهذا الحكم. هذا الذي ذكرناه هو جزاؤه، يؤكد الكلام مرة أخرى. هذا الوجه الأول. واضح الوجه ولا مش واضح؟ ولا أعيده تاني؟ أنا عارف أنه دقيق وفيه صعوبة شوية. ها مفهوم؟ طيب انتقل للوجه الثاني. قال وقيل جزاء لمن على أنها شرطية، والجملة الشرط والجزاء خبر جزاؤه على إقامة الظاهر مقام الضمير. سيب إقامة الظاهر مقام الضمير دلوقتي، خلينا نفهم التركيب العام الأول. الوجه الثاني قال جزاء لمن على أنها شرطية، يعني قالوا جزاؤه، سيب جزاء الآن الأولاني. من وجد في رحله، من تبقى شرطية، من وجد في رحله فين جواب الشرط؟ جواب الشرط فهو جزاء. من وجد في رحله فهو جزاء، يبقى فهو جزاء جواب الشرط الايه؟ جواب الشرط لمن وجد في رحله. فبقت هنا في شرط وجواب الشرط. ثم الجملة الشرطية تكون خبرا لجزائه الأول. الجملة الشرطية تكون خبرا لجزائه الأول. فنشوف هنا الكلام اللي بيقول، يقول وقيل جزاء لمن، اللي هي من وجد على اعتبار ان من شرطية. قال والجملة ما بين قوسين الشرط والجزاء، الجملة من الشرط والجزاء خبر، والجملة خبر، أي جملة اللي هي الشرط والجزاء بتاعه، من وجد في رحله فهو جزاؤه. قال والجملة الشرط والجزاء خبر جزاؤه، أي جزاء هذه الأولى، هذا واضح. طيب لغاية هنا المفهوم. قالوا جزاؤه، جزاء إيه؟ من وجد في رحله فهو جزاؤه، تكون كل ذي خبر. قال على إقامته، هو مكتوب هنا على إقامته، كمان عليه مربوطة على إقامته أو على إقامته أو على إقامة الظاهر، هذا أوضح يعني. على إقامة الظاهر مقام الضمير، على إقامة الظاهر مقام الضمير. فين الظاهر مقام الضمير؟ جزاؤه الثانية، جزاؤه الثانية، لأن هنا جزاؤه الثانية هذا كان من الممكن أن يستغنى عنه، يعني الأصل في الكلام إن هو يكون ضميرا، يكون ضمير، فهو جزاؤه. قال فهو هو، باعتبار أن فهو ما هو هذه عائدة على الجزاء. قال على إقامة الظاهر مقام الضمير وأصله فهو هو وضمير الثاني إلى جزاؤه، وضمير الثاني إلى جزاؤه. التركيبين محتملين، وإن كان الأول ربما يكون الأول أوضح، الأول ربما يكون أوضح ويتبادر إلى الذهن أكثر. كذلك نجزي الظالمين، قال بالسرقة. إيه اللي بالسرقة؟ يعني الظالمين بفعل السرقة، من في ظالمين بحاجات تانية. كذلك نجزي الظالمين، تتمت كلام إخوة يوسف، كذلك نجزي الظالمين، أي ظلم؟ الظلم اللي هو بفعل إيه؟ السرقة. قال وشريعة إبراهيم أن السارق يدفع إلى المسروق منه. كذلك نجزي الظالمين، هذا كان في شريعتهم، هذا كان في شريعتهم. وهم تكلموا، هم تكلموا بشريعتهم في ذلك. فيقول شريعة إبراهيم أن السارق يدفع إلى المسروق منه، يعني السارق لما نعرف أن فلان سرق، كانت شريعة إبراهيم أن يدفع هذا السارق ليكون خادما، ليكون عبدا عند إيه؟ عند المسروق منه. عرفنا من إيه الدليل عليها؟ هذه الآية أوضح دليل على ذلك، هذه الآية أوضح دليل على ذلك، أن هذه كانت شريعة إبراهيم. كذلك نجزي الظالمين، قال بالسرقة، وشريعة إبراهيم أن السارق يدفع إلى المسروق منه. فهم اللي تكلموا بهذا، هم الذين تكلموا بهذا، كما سيظهر بعد ذلك في الآيات أن هذه لم تكن الشريعة، أو لم يكن هذا هو المعمول به في مصر، ولكنها كانت الشريعة التي كان عليها إخوة يوسف، فتكلموا بهذا الحكم عندهم، أن هذا الحكم عندنا في هذا. قالوا فما جزاؤه؟ فقالوا جزاؤه كذا، فطبق هذا الحكم الذي ذكروه عليهم. قال فبدأ بأوعيتهم، يقول فبدأ أي المؤذن أو يوسف بعدما ردوا إليه، فبدأ بأوعيتهم، إما المؤذن، والمؤذن إنما يفعل ذلك بأمر يوسف عليه السلام، أو بدأ أي يوسف عليه السلام، فيكون هذا بعدما ردوا مرة أخرى إليه. فبدأ بأوعيتهم، قال فتشها أولا قبل وعاء أخيه من أبويه، ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كنا ليوسف. طيب، ثم استخرجها، ها الهاء هنا عايد على إيه؟ الهاء دي هنا مؤنث، ده عايد على إيه؟ ثم استخرجها من وعاء أخيه. طيب، الصواع ممكن نقول السقاية باعتبارها مؤنث، ولو قلنا الصواع باعتبار أن الصواع يذكر ويؤنث، تمام، أو باعتبار أن الصواع هو السقاية، بس عشان هي بس كلمة الصواع الأصل فيها إيه، وهذا الصواع يعني. طيب، ثم استخرجها من وعاء أخي. كذلك قال مثل ذلك الكيد كدنا ليوسف، قال بأن علمناه إياه. هنا في قوله بأن علمناه إياه، هنا يشرح هذا الكلام الذي يكون يشرح معنى كدنا ليوسف، يعني كيف كاد الله ليوسف بأن علمه أن يفعل ذلك. ده هنا بيوضح يعني كدنا ليوسف. أمر آخر ننتبه له، أنه هنا لم يفسر كذلك على لفظ كذلك، هنا لم يفسر كذلك على لفظ كذلك، يعني كذلك قال مثل ذلك الكيد كدنا ليوسف، مثل ذلك الكيد، مثل ذلك الكيد كدنا ليوسف بأن علمناه إياه. طب ما الممثل هنا؟ ما الممثل هنا؟ هنا في التفسير لم يفسر على لفظ كذلك. كثير من المفسرين يعني ربما لو نظرنا نلاقي كثير من المفسرين هنا يعني لا يفسر على لفظ، وإن كان من الممكن أن تفسر على اللفظ كما يعني اعتدنا في تفسير كذلك. فاللي هيفسر على اللفظ هيقول ذلك تعود لشيء وفي شيء شبه بشيء، يعني كما يقول مثلا كما كدنا له، كما كدنا له في كما كدنا ليوسف في وضع أو في وضع السقاية في رحل أخيه، كدنا له بأن يكون بأن يأتي أن يقول أن الجزاء للسارخ كذا كذا، فيأتي بشيء مقابل شيء باعتبار إيه؟ النظر في معنى كذلك، معنى التشبيه فيها. ولكن هو هنا لم يفسر على لفظ كذلك، نتأمل هذا ونأخذ بالنا منه. ثم استخرجها من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، فإن دين ملك مصر الضرب والتغريم في السارق دون الاسترقاق. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، الدين هو الشريعة، الدين هو الشريعة. ما كان ليأخذ أخاه في شريعة الملك، أي ملك؟ مراد ملك مصر. ما كان ليأخذ أخاه في شريعة الملك فإن يقول فإن دين ملك مصر اللي هو الشريعة ملك مصر في الحكم في السارق الضرب والتغريم في السارق دون الاسترقاق، وإنما كان الاسترقاق للسارق في شريعة إبراهيم. فلو كان قضى لو كان سيدنا يوسف قضى بشريعة ملك مصر لما استطاع أن هو يأخذ أخاه، ولكن الله سبحانه وتعالى كاد ليوسف كما قال عز وجل كذلك كدنا ليوسف، فقالوا هم ذكروا الحكم وكان الحكم أن السارق يصير رقيقا عند من سرقه. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، يقول أي لم يكن يتيسر له أخذه في دين الملك بحال من الأحوال إلا في حال مشيئة الله تعالى، بأن أجرى على ألسنة إخوته أن جزاء السارق الاسترقاق فوجد السبيل إلى ذلك وجاز أن يكون منقطعا. يعني بيتكلم على الاستثناء في إلا أن يشاء الله، قال وجاز أن يكون منقطعا، الأولاني استثناء متصل، الأولاني على معنى الاستثناء المتصل والثاني على معنى الاستثناء المنقطع. معنى الاستثناء المتصل ما كان ليأخذ أخاه في شريعة الملك إلا في حال أن يشاء الله عز وجل ذلك، وقد شاءه بأن أجرى على ألسنة إخوته أن جزاء السارق الاسترقاق فوجد السبيل إلى ذلك. والثاني قال جاز أن يكون منقطعا فيبا إلا بمعنى لكن شاء الله أن يأخذه، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك لكن شاء الله أن يأخذه، يكون الاستثناء منقطعا. نرفع درجات من نشاء، قال بالعلم كما رفعنا درجة يوسف وفوق كل ذي علم عليم حتى ينتهي العلم إلى الله تعالى. نرفع درجات من نشاء، الله يرفع درجات من يشاء بالعلم وبغير العلم، ولكن هنا الكلام واضح أنه في العلم والسياق وما بعده دل على أن المراد هنا العلم. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم، فدل على أن رفع هذه الدرجات بالعلم كما رفعنا درجة يوسف. وفوق كل ذي علم، ذي علم صاحب علم عليم، قال حتى ينتهي العلم إلى الله تعالى. ما معنى حتى ينتهي العلم إلى الله تعالى؟ يعني كل صاحب علم هناك من هو أعلم منه، حتى ينتهي العلم إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو العليم الذي ليس فوق علمه علم. الله سبحانه وتعالى هو العليم الذي ليس فوق علمه علم. لذلك لما يجي مثلا حد ممكن حد يسمع أنا بتكلم على الاستشهاد بهذه الجملة، وهذه جملة مشهورة في الاستشهاد كالأمثال السائرة في خارج سياقها في القرآن، وفوق كل ذي علم عليم. مثلا حد مثلا بيسمع حاجة معلومة مثلا يقول فوق كل ذي علم عليم، يسمع معلومة أول مرة يعرفها مثلا، أو مثلا شيء هو كان يجهله فيقول ما أنا ما حصلتش كل علم، فيقول فوق كل ذي علم عليم. هذا لا بأس به في الأصل، يعني المستنكر أن يفهم، وهذا لا يفهم عادة، المستنكر أن يفهم هذا على إطلاقه، يعني على إطلاقه أن كل ذي علم فوقه، لا هو مش كل، في الله سبحانه وتعالى علمه ليس فوقه علم. أما أصحاب العلم في الدنيا، أصحاب العلم من بني آدم أو من غير بني آدم من الجن من الملائكة، أي حد صاحب علم من خلق الله عز وجل فوق كل ذي علم عليم، إلى أن نصل إلى علم الله سبحانه وتعالى الذي ليس فوقه علم. هذا الذي أذكره اللي هو أن الاستشهاد بها لا بأس به مذهب كثير من السلف، والمسألة نفسها فيها خلاف، يعني فيها خلاف، بعضهم يستنكر مثل هذا، هم فوق كل ذي علم عليم، العليم الله، فما تقولش فوق كل ذي علم عليم على العلم بين العلم بين الناس. طيب قال وفوق كل ذي علم عليم، هنا الذي يقول حتى ينتهي العلم، واخدين بالنا ان حتى يبقى فوق كل ذي علم عليم، ممكن العليم ده يبقى من البشر عادي، وفوق علمه عليم من البشر عادي، وبعدين حتى ينتهي العلم الى الله سبحانه وتعالى. قالوا اي اخوته اي يسرق، قال بنيامين، ان الفاعل يعني يسرق هذا الذي تهم بالسرقه الان، اي يسرق بنيامينه فقد سرق أخ له أي يوسف من قبل، يعني لا عجب فإن هذا طريقتهم ونحن براء منه. قولوا يعني لا عجب فإن هذا طريقتهم ونحن براء منها، كأنه يذكر ما مناسبة أن يقول هذا في هذا المقام. يعني هم لقوا دلوقتي أخوهم في ظاهر الأمر أنه سرق، فيقولون ده لو سرق في أخ ليه أيضا سرق قبل كده، طب أنتم بتأكدوا على نفسكم التهمة؟ لا، هم يبرئون أنفسهم. يبرئون أنفسهم إزاي؟ يبرئون أنفسهم يقولون إن يسرق فقد سرق أخ له شقيق من قبل، إحنا ملناش دعوة، يعني إحنا كإخوة، إحنا أمناء وكده، لكن هم يعني إخواتنا دول اللي من أم أخرى، دول في المشكلة فيهم، المشكلة فيهم، يعني إن هم يريدوا إن هم يبرئوا أنفسهم ويقولوا لا المشكلة مش عشان هو أخونا، المشكلة مش عشان هو أخونا، هو في أخ ليه، هم الإخوات دول هم إخواتنا من الأب ولكن لا مش من الأم، العيب فيهم والمعرة فيهم، العار لا يلحقنا نحن إنما يلحقهم هم. فيقول يعني لا عجب فإن هذا طريقتهم ونحن براء منه. يقول وأما وصفهم إياه بالسرقة، وصفهم إياه أي يوسف بالسرقة، فإنه كان لجده أبي أمه صنم يعبده فأخذه سرا وكسره، أو كانت عمته تحضنه بعد وفاة أمه، فلما ترعرع أراد يعقوب أن يكون معه ويأخذه من عمته، وكانت لا تطيق فراقه، فعمدت إلى منطقة هي لها ورثتها من إسحاق، فحزمتها على يوسف، منطقة بتتلف كده فلفتها على يوسف وكان صغيرا تحت ثيابه، ثم قالت فقدت المنطقة، اكشفوا أهل البيت، فكشفوا فوجدوها مع يوسف وهو صغير، فقالت صار يوسف سلما لي فأمسكته، يعني خلاص هو صار معها يعني، فإن السارق يسترق لمن سرق منه كما مر في شريعة إبراهيم. قال وكان هنا هذه أو يعني لعلها أو هنا ذا قول الثالث، قال أو كان يأخذ من البيت للسائل أشياء فيعطيه ففطن به إخوته. هنا ذكر ثلاث حاجات كلها طبعا من الأخبار من المرويات الإسرائيلية، ثلاث أخبار في فعل ظاهره ممكن يفهم منه أن هي سرقة أو أنه يعني اتهم بالسرقة، أخذ الصنم وكسره وهذا حق وهو صغير، أخذ الصنم وكسره فقالوا أن هذه سرقة، أو أن عمته ما فعلته عمته به فاتهم بالسرقة، أو يأخذ من البيت للسائل أشياء. طبعا هو قصة عمته فيها إشكال في قضية وفاة أمه مع إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتم لي ساجدين ورفع أبويه على العرش، فظاهرة أن أمه كانت حية. والثالث أنه كان يأخذ من البيت للسائل، يعني هو صغير يأخذ أشياء ولما يلاقي فقير يأخذ أشياء ويعطيها إياه فقالوا على هذه سرقة. كل هذه الاحتمالات، الثلاث احتمالات المذكورة على افتراض أنهم يذكرون شيئا حقيقيا، على افتراض أنهم يذكرون شيئا حقيقيا، ويظل هناك احتمال آخر أنهم يكذبون وأنهم يفترون على يوسف كما وقع سابقا لما قالوا إيه فأكله الذئب، وهذا احتمال وارد، هذا احتمال وارد إنه إيه يسرق، قالوا إيه يسرق فقد سرق أخ له من قبل، إنه أن يكون هذا يعني أن يكون هذا امتدادا لغيظهم على يوسف، بالرغم من هذه السنين الطويلة يكون هذا امتدادا لغيظهم على يوسف، فهذا من باب الافتراء والكذب عليه. والاحتمال الآخر إنهم بيذكروا شيء وقع فعلا فيذكروا مثل هذه الاحتمالات من القصص الواردة. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. يقول ضمير أسرها كناية بشريطة التفسير، يفسرها قوله ضمير أسرها كناية بشريطة التفسير، هو الضمير بشريطة التفسير اللي هو الإضمار قبل الذكر، هو الأصل أن بيكون الذكر قبل الإضمار، يعني الحاجة مذكورة بعد كده يجي الضمير، أحيانا بيكون في ضمير يأتي قبل ذكر الشيء، أحيانا يأتي ضمير قبل ذكر الشيء، له شواهد في القرآن منها هذا. فأسرها، هي إيه اللي أسرها؟ الكلام على ضمير الهاء على ما يعود هذا الضمير. فيقول ضمير أسرها كناية بشريطة التفسير اللي هو الذكر بعد الإضمار اللي يأتي بعد ذلك، يفسرها قوله قال أنتم شر مكان، يعني قال في نفسه أنتم شر منزلة في السرقة، لأن خياناتكم حقيقة قبل ما نشوفه أنف الضمير، ننتبه هنا المعنى الذي يذكره. فأسرها، ما التي أسرها؟ قال هذه القولة، قال أنتم شر مكانا، هذه هي التي أسرها. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبديها لهم، قال أنتم هذا هو الذي أسره، هذا هو الذي أسره. يكون الضمير عائد على المذكور لاحقا. قال يعني، قال في نفسه هي اللي أسرها، أنتم شر منزلة في السرقة، لأن خيانتكم حقيقة، والذي تذكرونه إما أنه لم يقع وإما أنه وقع، ولكنه ليس خيانة حقيقية وليس سرقة حقيقية كما ذكرنا في القصص السابقة. قال وأنث الضمير، أي ضمير، أي ضمير في قوله فأسرها، ضمير المفعول أنثه. قال وأنث الضمير لأن المراد منه جملة وهي بدل من أسرها، يعني فأسرها هي إيه اللي أسرها؟ أسرها هذه الجملة فتبقى مؤنثة. قال وهي بدل من أسرها، وهو المنقول عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير فأسرها، ما التي أسرها؟ هي الجملة التي جاءت لاحقا. يقول وقيل الضمير للإجابة أو للمقالة أو لنسبة السرقة. طيب لو نظرنا هنا، هنتكلم على الحاجات اللي ذكرها، المحتملات اللي ذكرها هنا، ولكن لو نظرنا هنا الضمير في فأسرها، الاحتمالات اللي ذكرها، الأقوال اللي ذكرها كام واحد؟ كم واحد؟ أربعة. ما تقولوش ثلاثة، ثلاثة نسيتوا الأولاني، اللي حيقول ثلاثة يبقى نسى الأولاني. انتبهوا، ذكر أربعة. الأولاني إن الضمير يكون عائدا على ما سيأتي بعد ذلك في قوله قال أنتم شر مكانا، ويعود على الجملة، ويعود على الجملة. يقول وقيل الضمير للإجابة، الكلام هنا يعني إيه الضمير للإجابة؟ الإجابة اللي هي الكلام الذي سيأتي بعد ذلك، الكلام الذي سيأتي بعد ذلك شبه اللي فات، شبه اللي فات، ولكن التفريق ما بينه وبين اللي فات هو الضمير عائد على إيه؟ مؤنث. يعني الإجابة فأسرها يوسف، يعني فأسر يوسف الإجابة في نفسه، الإجابة مؤنثة. الأول والثاني عائد على اللي حصل بعد الكلام بتاعهم، عائد على اللي حصل بعد الكلام بتاعهم. في فرق بين الاثنين، في فرق بين الاثنين، ما بين واحد واثنين، في الحاجة اللي عايد عليها الضمير لفظا، وفي حاجة تانية في المعنى غير قضية اللفظ كلفظة بس، هي الجملة ولا الإجابة، مش بس كده. الثاني محتمل فيه أن قوله أنتم شر مكان أن يكون قاله جهرا وأسمعهم إياه، يكون أسر الإجابة في نفسه على هذا الاتهام، أسر الإجابة في نفسه على هذا الاتهام ثم قال لهم جهرا أنتم شر مكانا. ده كده يكون عادي محتمل لما يكون عائد على الإجابة، لكن الأولاني الهاء عايد على الجملة كلها، قال أنتم هذا هو الذي إيه، هذا هو الذي أسر. تمام، الاتنين شبه بعض في إيه؟ الاتنين شبه بعض في إيه؟ الاتنين شبه بعض في إن هم الشيء اللي بعد كلامهم، يعني فأسرها الحاجة اللي بعد كده، كلامه اللي مذكور بعد كده، أو الإجابة أن يجيبهم إجابة مضمرة لم تذكر في الآية. طيب القول الثالث والرابع، قال أسرها للمقالة أو لنسبة السرقة. المقالة محتمل إن هو يكون على اللي فات بس كده، هتبقى شبيهة بالإجابة أو تكون عائدة على كلامهم هم، وده الأقرب، أو لنسبة السرقة، فالاثنين يكونوا عائدين على ما سبق، وفينا تفريق في كلمتين عائدين يرجع عليهم الضمير المؤنث. ما معنى أن يسر مقالتهم في نفسه؟ ما معنى أن يسر نسبة السرقة في نفسه؟ ما معنى هذا؟ لاحظوا أن ده على اللي قبل واللي فات على اللي بعد. يعني إيه ما يعني إيه يسر مقالتهم في نفسه؟ أو يسر نسبة السرقة في نفسه؟ اللي هو معناه ان هو اذا لما سمع منهم هذه المقاله، لما سمع منهم نسبه السرقه يقع في النفس شيء من الضيق. تقول تحمل وصبر بالظبط كده. بس احنا هنقول حاجه كانها مضاف مقدر يعني وتكون مؤنثه. فنجد مثلا المفسرين يقول ايه الحزازه اسر في نفسه الحزازه التي وجدها من مقالتهم. اسر مقالتهم في نفسه يعني اسر اثر هذه المقاله في نفسه ولم يبدها لهم. هذا الضيق من سماع هذه المقالة أسره في نفسه ولم يبديه لهم من مقالتهم أو من نسبتهم باعتبار الضمير يقوم عائد على إيه؟ عائد على مؤنث. طبعا على هذا يبقى قال أنتم ممكن تكون جهر أن يكون هذا قد قاله لهم إيه؟ أن يكون هذا قد قاله لهم جهرا. هنرجع نبصلها بنظرة مختلفة. قال أنتم شر مكانة، هذه نظرة مختلفة. قال أنتم شر مكانة، هل هذا جهر به أم أسره في نفسه؟ على حسب الضمير في أسرها عائد على إيه؟ على حسب الضمير في فأسرها يوسف عائد على إيه؟ من خلال طبعا الكلام اللي ذكرناه سابقا. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبديها لهم. قال أنتم شر مكانة والله أعلم بما تصفون. قال في شأني من السرقة فإنه كذب. وهذا أيضا من جملة ما أسر يوسف على اعتبار أن هذا مما أسره، على اعتبار أن هذا كان سرا. هو ذكر هنا أنه المنقول عن ابن عباس هو الأشهر على فكرة في تفسير هذه الآية عند المفسرين، إن فأسرها يكون الضمير عائد على مذكور لاحق. وتذكر الآية دي كمثال في موضوع الضمير الإضمار قبل الذكر، تذكر هذه الآية وآيات أخرى بس الآية دي معروفة في التمثيل على هذا. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا يريدون يعقوب فخذ أحدنا مكانه. يقول بدله، فإن أباه مستأنس به على أخيه الهالك على يوسف يعني. إن نراك من المحسنين إلى الخلق فأحسن إلينا. يعني لما يقولون إن نراك من المحسنين يريدون لازم ذلك أن يحسن إليهم. قال معاذ الله، أعوذ بالله معاذا. قوله أعوذ بالله معاذا علشان يبين ليه معاذ منصوبة، إن معاذ مصدر لفعل محذوف أعوذ بالله معاذا. قال أعوذ بالله معاذا من أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون في فتواكم لو أخذنا غير السالف. يعني إن إذا لظالمون في فتواكم، إن إذا لظالمون لا في فتوانا لا في شريعة الملك هنا، ولكن إن إذا لظالمون في فتواكم أنتم لما قلتم أن السارق جزاؤه إن هو يؤخذ رقيقا، هو يؤخذ عند من سرقه، فلو أخذنا غيره سنكون ظالمين في على فتواكم على الحكم الذي ذكرتموه. يقول في فتواكم لو أخذنا غير السارق. ثم قال تعالى فلما استيأسوا منه خلصوا نجية. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. يقول فلما استيأسوا منه من يوسف وإجابتي إياهم، وباب الاستفعال للمبالغة، إن هنا استيأسوا على وزن إيه؟ استفعلوا. استفعلوا هنا صيغة استفعل لها معاني، ليس المعنى هنا طلب الشيء ولكن معنى هنا معنى المبالغة. قال وباب الاستفعال في هذا المقام في هذه العبارة في هذه الكلمة للمبالغة. فلما استيأسوا منه خلصوا، قال انفردوا واعتزلوا نجية. يقول ذوي نجوة أو فوجا نجية. خلصوا نجية يعني باعتبار أن النجية المصدر، يبقى خلصوا نجيا يعني خلصوا ذوي نجوة أو خلصوا نجيا، يبقى كأن نجيا مصدر وصف به تصير حالا يعني فوجا نجيا. وكان تناجيهم في تدابير أمرهم. طبعا هو لما بيقول برضو كلمة فوجا برضو عشان نكون فاهمين، علشان هي نجيا جاية مفردة، يعني عشان نجيا جاية مفردة فكأنه بيذكر صاحب الحال يكون مفردا. يقول وكان تناجيهم في تدابير أمرهم، يعني ماذا سنفعل. قال كبيرهم، يقول في السن روبيل أو في الرأي وهو يهوذا أو في الرياسة وهو شمعون. أنا عندي هنا أمرين. الأولاني كبيرهم المراد كبيرهم في إيه؟ كبيرهم هذا محتمل أنه يكون كبيرهم في الرأي، وممكن يكون كبيرهم في السن، وممكن يكون كبيرهم في الرئاسة، وممكن كل واحد من دول يكون مختلف عن الآخر. كبيرهم في الرأي يعني واحد صاحب رأي هم يثقون في رأي، كبيرهم في الرئاسة الكبير عليهم في هذا أمرهم في هذا السفر مثلا وفي غيره، أو كبيرهم في السن. هذه مسألة كبيرهم تحتمل كل واحدة من دول. مسألة أخرى قضية تعيين المبهمات بقى، أنه اسمه كذا أو اسمه كذا، ده أمر آخر. قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، يقول عهدا وثيقا بذكر الله، وتكلمنا قبل كده يعني موثقا من الله، ومن قبل ما فرطتم في يوسف. قال: ما صلة، أي من قبل هذا قصرتم في شأنه؟ أو مصدرية، عطف على مفعول تعلموا، أو موصولة، أي لم تعلموا ما قدمتموه فهو من الفرط وهو التقدم، أو من الفرط وهو التقدم. طيب، هو هنا ذكر ثلاث حاجات فيه ومن قبل ما فرطتم في يوسف. القول الأولاني قال ما صلة، ما صلة عما زائدة، ومن قبل ما مش نعتبر إن ما كأنها زائدة، يعني ومن قبل فرطتم في يوسف، ما صلة ومن قبل فرطتم في يوسف، يقول من قبل هذا قصرتم في شأني، هذا واضح المعنى. القول الثاني قال ما مصدرية، ما مصدرية يعني ومن قبل تفريطكم في يوسف، فيقول معطوف على تعلموا، يعني ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، وألم تعلموا تفريطكم في يوسف من قبل، ده معنى ما مصدرية. الثالث قال ما موصولة، طيب يعني ومن قبل الذي فرطتم في يوسف، ومن قبل الذي فرطتم في يوسف، يعني إيه من قبل الذي فرطتم؟ فهنا يقول فرطتم، لو الذي فرطتم، الذي فرطتم يعني الذي قدمتم، من معنى التقديم لا من معنى التقصير في الشيء. وفي حتى أنا فرطكم على الحوض، أنا سابقكم على الحوض، من معنى إيه السابق والمتقدم، يعني ومن قبل ما فرطتم أي ما قدمتم، الذي قدمتم في يوسف. ويقول على هذا أيضا يكون معطوفا على إيه، يكون معطوفا على ألم تعلموا. نلاحظ هنا أن الثلاث أقوال دول كلامه هنا يدور حول معنى ما، كلامه هنا يدور حول معنى ما، ما صلة، ما صلة، أو ما مصدرية، أو ما موصولة، وعليه بيتغير حاجات في التركيب، العطف وكلام من ده والمعنى. طبعا على فكرة هو العطف ممكن تبقى استئناف، يعني ممكن تكون جملة مستأنفة، ولكن هنا ذكر إيه، ذكر العطف، أو تكون جملة معطوفة على جملة، مش شرط تكون معطوفة على المفعول يعني. قال فلن أبرح، قال أفارق الأرض، أرض مصر، المراد هنا الأرض بأرض مصر، حتى يأذن لي أبي في الرجوع. هذا كبيرهم قال، هذا كبيرهم قال أنا مش هتحرك من هنا، هم انصرفوا، كبيرهم فضل في المكان، قال حتى يأذن لي أبي في الرجوع، أو يحكم الله لي بخلاص أخي، أو بخروجي، أو بالمقاتلة، يعني حتى يأذن لي أبي أن أنا أرجع، وإن لم يأذن فيحكم الله لي بإما أن أخي يخلص، أو أن أنا أخرج، أو بالمقاتلة يعني بالسيف، أو أي صورة من الصور. طبعا هذا السيف هذا ورد في قول بعض السلف، وإن كان ممكن صورته تكون مستغربة شوية، يعني سيف إيه وهو لوحده في دولة وعزيز، ولكن أو يحكم الله لي بأي صورة من الصور، يحكم الله لي بأي صورة من الصور، هذه كلها من هذه الصور، وهو خير الحاكمين فحكمه الحق. ارجعوا إلى أبيكم، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق على حسب الظاهر، أو على حسب الظاهر، وما شهدنا عليه إلا بما علمنا بأن رأينا إخراج الصاع من متاعه، هذا واضح، وما كنا للغيب حافظين. يقول فلا ندري أنه سرق أو دست الصاع في رحله، أو ما كنا حين عهدنا أن نأتي به للعواقب عالمين فلم ندري أنه سيسرق. يقول وما كنا للغيب حافظين، وما كنا للغيب حافظين يعني لا ندري أنه سرق أو دست الصاع في رحله، يعني ما نعرفش، ده قول واحد على بعضه، ما كنا للغيب حافظين لا ندري هل هو سرق حقيقة أم لا. فهذا في الكلام على حادثة السرقة نفسها أو ما وصف بأنه سرق. الثاني ما كنا للغيب حافظين حين عاهدناك، حين عاهدناك، حين أخذت منا الموثق. ما كنا للغيب حافظين، لم نكن ندري أنه سيفعل هذه الفعلة لما أخذت علينا هذا الميثاق، وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية، أي قال هنا أرسل مصر واسألهم عن القصة، يعني لعلها أرسل إلى مصر أو أرسل إلى أهل مصر واسألهم عن القصة. هنا يعني في لعل في سقطة أو كده في العبارة، والخطأ ده موجود في الطبعتين يعني. واسأل القرية، قال أرسل مصر واسألهم عن القصة التي كنا فيها، والعير أي القافلة التي أقبلنا فيها، قال توجهنا فيها، وإنا لصادقون، يقول وإنا والله لصادقون، وقدر هذا القسم علشان اللام وإنا لصادقون، ففي قسم مقدر وإنا والله لصادقون. قال يعقوب، بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وهذا ما سنتوقف عنده بإذن الله تعالى، ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.